يا سيدي يا رسول الله يا سندي ويا عزي ويا توبة يا رب توبة يا رب توبة توبة توبة توبة يا رب توبة نصوحة بعد عصياني بعد عصياني العين عصياني عصياني عصياني توبة توبة توبة توبة توبة توبة توبة توبة توبة I'm not. انت شايف يتهموني انت عارف يظلموني انت شايف يتهموني انت عارف من عبادك يحصل لك للنبي قعدتكم حلوه.